السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين تسأل الملحدة أو العلماني أنت ما هو ضابط كون الأمر أخلاقيا أو غير أخلاقي عندك، تنتقد مجموعة من الأمور وتقول هذه غير أخلاقية، دينكم غير أخلاقي، تدينكم غير أخلاقي، ما هو الضابط؟ أعطيني ضابطا بعيدا عن الدين. سيقول لك الضابط أن ما كان نافعا فهو أخلاقي وما كان ضارا فهو غير أخلاقي وانتهى الموضوع. بهذا الجواب يكون قد أوقع نفسه بورطة كبيرة جدا وفتح على نفسه أبواب جهنم كما يقال، وهي مفتوحة عليه ما دام على هذا الفكر أصالته إلا أن يتوب. فإنه أول فإن مفهوم النفع والضر أو كون هذا الشيء نافعا أو ضارا متعلق بنظرتك أصلا للحياة. فإذا كنت تؤمن بالإله وثبت ذلك عندك بالأدلة وتؤمن بصحة الدين وتؤمن بالغائية، فإن الأمر الذي يجلب نفعا دينيا أو نفعا أخرويا في حياتك الأخرى الخالدة وإن ضرك في الدنيا فهو أخلاقي. لماذا؟ لأن الآخرة هي الباقية ورضا الله أعظم من رضا كل مخلوق، واتصالك بالله أعظم من اتصالك بكل المخلوقين. فبناء عليه مثلا لو جئنا ننظر إلى موضوع استرقاق إنسان كافر، هذا ضرر عليه، ولكن إذا كان هذا الأمر يقربه إلى الإسلام وبالتالي الخلود في النعيم فذلك أمر أخلاقي. قتال قوم معينين الآن بغض النظر عن الشريعة التي يتبعونها وجعلهم تحت سلطان المسلمين، بغض النظر عن أي شيء، إذا كان هذا الأمر يقربهم من الإسلام فإن ذلك الضرر يعتبر ضررا ثانويا في مقابل النعيم المقيم. وهكذا بالعكس، إذا ما تعلق الأمر في بعض المنافع الدنيوية التي تجلب أضرارا أخروية. إلى أن الورطة هنا لم تنتهي، وعليك أن تفهم أيها المسلم أنه لا يجوز له أن يقول لك هذا أخلاقي أو غير أخلاقي حتى يبطل دينك أولا بحجة خارجة عن هذه. فإذا لم يبطل دينك لا يجوز له أن يقول هذا أخلاقي وغير أخلاقي ثم يفسر أخلاقي بالنافع وغير الأخلاقي بالضار، لأنه ما دام الدين صحيحا فكل ما يأمر به الدين أخلاقي. لهذا من الخطأ أن تتناقش معه بهذه الفروع. طيب، ثم إن الناس يتفاوتون في تحديد النافع والضار تفاوتا كبيرا ويحتاجون إلى ما يفصل بينهم، ودائما تجد القوم يقولون تعددية تعددية تعددية، وبعضهم يقول الحقيقة لا يحتكرها أحد، ثم إذا تكلموا عن النافع والضار يتكلمون وكأنها قيم مطلقة، وهذا من تناقضهم. طيب، إنسان تفكيره ذرائعي فيكون نظرته للقضايا الأخلاقية النافعة والضارة تفكيرا مختلفا عن شخص آخر، فمثلا سيقول قطع يد السارق أخلاقي لأنه يردع السراق عن السرقة ويجعل الأمن ينتشر في المجتمع، وهذا الضرر الداخل على الفرد هو مجرد ضرر عارض في مقابل منفعة عظيمة. قد يقول قال هذه همجية هذه وحشية، نقول له نافعة أو غير نافعة؟ نافعة للمجتمع أو غير نافعة؟ ما دامت نافعة وتردع إذن هي ممتازة، وعلى هذا قف جميع الحدود. وأنتم تضعون الرجل في السجن تسجنونه وتحرمونه من حريته لنفع المجتمع ككل، فأنتم تقرون بنفس الأصل ولكنكم تخالفون في التطبيق بشكل عاطفي لا علاقة له بالسياقات العلمية أو الاتساق الفلسفي. مثلا يأتي أنا آتي وأقول والزواج تحت سن 18 عاما هو أمر أخلاقي، لأنه لا يضر بل هو نافع، بل أنتم تقرون بعلاقات جنسية تحت هذا السن، والزواج لا يزيد الأمر إلا قوة واتصالا بين الطرفين.